بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، أعاذنا الله وإياكم من الضلال. هذا اليوم هو يوم الأحد 25 من شهر شعبان من عام 1441 للهجرة، الموافق 19 من الشهر الرابع من عام 2020، وهذا درسنا السابع في شرح الأربعين النووية، حيث سبقا تناولنا الدروس السابقة أو في الدروس السابقة جزء من الأحاديث التي بدأناها، ونحن الآن تقريبا وصلنا للحديث الرابع، وأخذنا أو بدأنا به في الدرس الماضي، وتقريبا وصلنا إلى المسألة 13. واستعراض بسيط للمسائل، رؤوس المسائل التي تناولناها معكم في بالأمس حتى نستذكرها على ما بال يتجمع الإخوة، وإن شاء الله نستكملها. أولا، الحديث الرابع هو حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. ذكرنا أولا أهمية هذا الحديث، وأنه أصل في الخواتيم وفي القضاء والقدر، ثم تكلمنا في المسألة الثانية: لماذا قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أو وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالصادق المصدوق، وما الفرق بين الصادق والمصدوق. المسألة الثالثة تكلمنا فيها عن تقلبات الجنين، وأن هذه الأطوار الثلاثة وهي الأطوار السبعة إذا وسعناها التي ذكرها ابن عباس هي الواردة في القرآن والسنة في عدة نصوص. أيضا لماذا ورد في الحديث يجمع؟ كذلك من المسائل ذكرنا كذلك حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، وأن نفخ الروح يكون بعد 42 يوم، والخلاف في ذلك ذكر أم أنثى، تحديد الجنس يكون بعد 42 يوم والخلاف في ذلك، وذكرنا لماذا كذا ولماذا كذا. ثم ذكرنا يعني إشارة بسيطة إلى الغيب النسبي والغيب المطلق، وهل هذا يتعارض مع قوله عز وجل: ويعلم ما في الأرحام. كذلك تكلمنا في مسألة نفخ الروح، هل هي بعد 4 أشهر أم قبل، والخلاف في ذلك. ثم ذكرنا أن التقديرات التي وردت في النصوص 4 تقديرات: تقدير اليومي والحولي اللي هو السنوي والعمري والأزلي، وذكرنا أن القدر السابق الأزلي الذي في اللوح المحفوظ هذا الذي لا يتغير ولا يتبدل، أما التقديرات الأخرى فهي تتغير وتتبدل، وكلها لا تخرج عما هو في اللوح المحفوظ. هل الإنسان مجبر على أفعاله؟ وتكلمنا وذكرنا بعض الإشارات في ذلك. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ماذا يقصد بالذراع هنا؟ هل هو حقيقي أم معنوي؟ ثم تكلمنا أيضا هل كتابة المقادير وثباتها تتعارض مع الأحاديث التي ورد فيها تغيرات على حسب حال الإنسان كصلة الرحم وكذلك غيرها، وذكرنا جواب النووي عن ذلك رحمه الله. المسألة 13، وقلنا لا يجوز الحكم على معين بجنة ولا نار، لا يجوز الحكم على معين بجنة ولا نار ما لم يرد نص ثابت لمعين، ولكن بشكل عام العلماء أو المذهب أهل السنة يذكرون أنه يرجى للمحسن الجنة ويخاف على المسيء من النار. نعم من فعل كذا فله كذا وجزاؤه كذا، فهذا أيضا ثابت، لكن الحكم لمعين لم يرد في ذلك، ومذهب أهل السنة والجماعة أنه لا يحكم على معين بجنة ولا نار. المسألة 14، يحتج البعض بالقدر على ترك المعاصي، وهذه المسألة التي وقفنا عندها، فهل هذا الاحتجاج صحيح أم لا؟ قلنا في آخر ما ذكرنا الدرس الماضي، قلنا أيها الكرام أن الاحتجاج بالقدر على المصائب مشروع، بل هذا المطلوب من الإنسان، فإذا أتته مصيبة سلم أمره لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي الحديث الصحيح المعروف قدر الله وما شاء فعل، أو على يعني التوجيه الآخر قدر الله وما شاء فعل، لا إشكال. تقول بهذا لماذا حصلت عليك هذه المصيبة، هذه البلية، ابتليت بكذا، أنا الأسباب فعلناها والتوكل توكلنا على الله، فما عندنا إلا أن نقول سلمنا أمرنا لله عز وجل، فهذا لا إشكال فيه وهذا أمر مشروع. لكن الغير مشروع هو أن يحتج الإنسان بالقدر على ترك المعاصي، فإذا فعل الإنسان معصية قلت له لماذا؟ قال والله قدر الله، هذا اللي كتب الله علي، ما أقدر. لماذا لا تصلي؟ والله ما كتب الله. لماذا تفعل الحرام؟ قدر الله. فنقول هذا هذا الاحتجاج مردود عليه جملة وتفصيلا، والصحيح أنه لا يحتج بالقدر على ترك المعاصي، بل هذا الأسلوب وهذا الاحتجاج هو احتجاج المشركين كما سنذكر بعد قليل. فأولا نقول من ضمن الردود عليه والتعقبات على هذا الكلام، نقول أن القدر حق وله مراتب 4 ثابتة ومقررة بالكتاب والسنة. احنا يعني نتدرج بتعقب هذا الأمر. ثانيا أن القدر كله خير ولا ينسب الشر لله سبحانه وتعالى كما ورد في الحديث، والخير كله في يديك والشر ليس إليك، فلا ينسب الشر لله عز وجل. نعم الأقدار خيرها وشرها من الله، فلذا نحن نؤمن بالقدر خيره وشره، وهذا التقدير هو تقدير كوني قدري، فجميع الأقدار خيرها وشرها، حسنتها وسيئها، الخير والشر والمعروف والمنكر والإسلام والكفر كلها بتقدير الله، لكن لا ينسب الشر لله سبحانه وتعالى نسبة مباشرة كذا. فلذا قال في الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، فالله عز وجل في جميع مخلوقاته لم يخلق شرا محضا، حتى لو ظاهر بعض الأمور الشر كالأمراض والأوبئة، لكنها قد تكون خيرا في الآجل، قد يكون فيها خير لا نعلمه، قد تكون فيها يكون فيها تمحيص وكفارات وغير ذلك. حتى إبليس خلقه الله وفي ظاهر خلقه له شر محض، ولكن الحقيقة أن فيه خير في عبودية الناس لله، في عبودية الناس لله سبحانه وتعالى، وكذلك بتجنب إبليس وحزبه وكذلك توبة البشر من الزلل وغير ذلك، كلها تكون بسبب أو من ضمن الأمور التي أتت تباعا أو أتت من آثار خلق الله عز وجل لإبليس. فهذا الأمر الثاني، فنقول القدر خير كله، ولا يقدر الله عز وجل القدر إلا فيه خير. ثالثا، الله سبحانه وتعالى لما قدر الأقدار التي لا نعلمها أقام الحج على البشر جميعا بإنزال الكتب وإرسال الرسل، وهداهم للصواب والرشاد، وطلب منهم الإيمان والعمل الصالح، وأحبه منهم ورضيه لهم. إن تكفروا فإن ماذا؟ فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. وقال سبحانه رسلا مبشرين ومنذرين، لماذا؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. فالله عز وجل أقام الحج على البشر كلهم، وطلب منهم الإيمان، وأمرهم بالإيمان والإسلام والأعمال الصالحة و لا تقول ما جاءني تكليف، لا جاءك تكليف، أرسل الرسل وأنزلت الكتب وجاءك التكليفات والتوجيهات، ماذا تريد بعد ذلك؟ تقول ما قدر الله عز وجل علي. رابعا، القدر، العبد له قدرة ومشيئة وإرادة، يستطيع أن يختار ما يشاء. أمامك كل الطرق، تستطيع أن تعمل الخير وتستطيع أن تعمل الشر، والله يجازيك حسب عملك. لك الحرية في المشي والجلوس والنوم، كذلك لك الحرية في أن تسلك مسلك الطاعة وتسلك مسلك المعصية، وهديناه النجدين. قال سبحانه وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ليس معنى هذا كما يدعي البعض حرية الاعتقاد للإنسان أن يعتقد ما شاء إسلاما أو غير إسلام، لا لا، لكن هذا ليبين الله عز وجل أن أساسا أقدار الله عز وجل أمامك، لكن ليس معناه أنك إذا رضيت الكفر لن تحاسب، لا، لكن الله خلق هذا وخلق هذا. وقل الحق من رب، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالله خلق الإيمان والكفر، خلق الطاعة والمعصية، خلق الخير والشر، أمامك كلها، فأنت لك قدرة أو مشيئة. هل مرة من المرات اتجهت للعبادة والعمل الصالح فأتى من يكبلك؟ لماذا عزيمتك قوية لأمور الدنيا وعزيمتك ضعيفة لأمور الطاعة؟ حتى تعلم الفرق بين هذا وهذا. النقطة الخامسة، هناك علاقة بين مشيئة العبد ومشيئة الله. مشيئة العبد خاضعة لمشيئة الله عز وجل ولا تخرج عنها أبدا، لكن لك الحرية والبحر الواسع، افعل ما شئت. لمن شاء منكم أن يستقيم، شوف، لمن شاء، وهذه مشيئة العبد، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أنت لك مشيئة، لمن شاء منكم، شاء لكم أن تشاءوا ما تشاءوا وما تريدون، ولكن مشيئتكم لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلذا يجب التسليم بهذا كاملا. إذن هناك علاقة بين مشيئة العبد ومشيئة الله سبحانه وتعالى. النقطة السابعة، يجب أننا نسلم تسليما كاملا بأن الله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم تنزيها كاملا، فالله لا يظلم ولا يحق له أن يظلم، وهو الذي نزه نفسه عن ذلك. والظلم حرمه الله على نفسه تحريما واضحا وصريحا، إني حرمت الظلم على نفسي، وهذا من تمام وكمال العدل عنده سبحانه. فلذا العدل لا يجوز مع المسلم وغير المسلم، وهو منبوذ ومبغوض لذاته، لأن هناك من المعاصي ما هي منبوذة ومبغوضة ومنهي عنها لذاتها بغض النظر من الطرف الآخر، كالظلم والغش وغيرها. فلذا الله منزه عن الظلم، كما أن القدر، هذه كلها النقطة السادسة، كما أن القدر سر الله عز وجل لا يعلم به أحد إلا بعد وقوعه. فكلنا لا نعلم متى يكون هذه الأقدار. أنت الآن اخترت لنفسك أمر وأنت لا تدري ما هو الغيب، قم للصلاة ما كتب الله. طيب إيش دراك أنه ما كتب الله لك الصلاة؟ إيش دراك؟ من الذي أخبرك؟ من الذي أعلمك أن الله كتب عليك هذا؟ لا شيء، لكن وافق شيء في النفس. فنحن لا نعلم الغيب الذي لم نطلع عليه إلا بعد وقوعه. يعني أنت الآن بعد نصف ساعة ما تدري ماذا يحصل لك، لكن بعد مضي نصف ساعة خلاص وصل الآن الحد، فستعلم ما هو القدر، لكن قبل ما تدري. فنحن أقدارنا بالغد وبعد الغد وبعد سنة وسنتين لا نعلمها، فلماذا نحكم على أنفسنا من البداية بعدم العمل أو بفعل المعاصي وترك الطاعات؟ فلذا الله عاتب المشركين على ذلك، سيقول الذين أشركوا، شوف شوف شوف حجة المشركين، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، لو الله شاء كان ما حصل منا الشرك ولا حصل الشرك من الآباء أبائنا، ولا حرمنا من شيء ولا حصل منا أي تحريم. كذلك الله عز وجل يقول كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، ثم حكم الله على قولهم وتخريصاتهم قال إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، كلامكم كله خرص وظنون. فهذه حجة مدحوضة وحجة الشخص الذي لا يريد أن يعمل فقط لا غير. النقطة السابعة، على العبد أن يجتهد ويسعى ويعمل بفعل الأوامر وترك النواهي، وأن يحسن الظن بالله ويتوكل على الله، كما في صحيح مسلم يا عبادي في الحديث القدسي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقال عامر بن عبد القيس والله لأجتهدن فإن نجوت فبرحمة الله وإن دخلت النار فبعد جهدي. خلاص أنا سأبذل، والله لن يضيعك، والله لن يبخس حقك أبدا، لكن اعمل واجتهد وابذل. من يمنعك من أن تقوم الآن وتتوضأ وتتجه للصلاة وتقرأ القرآن وتسبح وتهلل وتدعو؟ من يمنعك؟ لماذا في أمورك الدنيوية لا تستسلم للقدر وفي أمورك الشرعية تقول إن كتب الله علي؟ النقطة الثامنة، على الإنسان كذلك من هذه الأمور المهمة تجنب الكلام والتعمق في القدر. بعض الناس يتعمق في هذه المسألة تعمق حتى يضل. فلذا ورد في عند الإمام أحمد وصححه الألباني عن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال وكأنما قال في وجهي حب الرمان من الغضب، وكأنما تفقأ في وجهي حب الرمان من الغضب، يعني وجه النبي صلى الله عليه وسلم أصبح محمرا من غضبه عليه الصلاة والسلام من هذا الكلام الدائر. قال لهم عليه الصلاة والسلام ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، بهذا هلك من كان قبلكم، بهذا هلك من كان قبلكم. وكان كلامهم كما قلنا في أول الحديث كانوا يتكلمون في القدر. وورد أن رجلا سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، سأله عن القدر فقال طريق مظلم فلا تسلك. فقال يا أمير المؤمنين ما تقول في القدر؟ فقال بحر عميق فلا تلج. فسكت الرجل ساعة فقال يا أمير المؤمنين ما تقول في القدر؟ شوف ثالث مرة قال سر الله فلا تفشه. يتبين لنا أن التعمق في هذه المسألة والكلام فيها والبحث عن بعض الدقائق الأمور ولماذا ولماذا وهذا وحتى يصل الأمر إلى الدخول في الفلسفة وبعض يعني طروحات أهل الكلام حتى يتلاعب بعقل الإنسان. يقول ابن عبد البر رحمه الله المالكي: والقدر سر الله لا يدرك بجدال ولا يشفي منه مقال، وقد تظاهرت الآثار وتواترت الأخبار فيه عن السلف الطيبين الأبرار بالاستسلام والانقياد والإقرار بأن علم الله سابق ولا يكون في ملكه إلا ما يريد سبحانه، وما ربك بظلام للعبيد. كلام عظيم أعيده. يقول ابن عبد البر المالكي: والقدر سر الله لا يدرك بجدال ولا يشفي منه مقال، حتى قال رحمه الله: وقد تظاهرت الأدلة وتواترت الأخبار فيه عن السلف الأخيار الطيبين الأبرار بالاستسلام والانقياد والإقرار بأن علم الله سابق ولا يكون في ملكه إلا ما يريد، وما ربك بظلام للعبيد. وقال الإمام الطحاوي الحنفي: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، قال سبحانه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعلت فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين، انتهى كلامه. كلام عظيم، وهذه في العقيدة الطحاوية كلام الإمام الطحاوي الحنفي، ولو عندنا من الوقت يعني لفصلنا في هذا الكلام. جملة: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال سبحانه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعلت فقد رد حكم الكتاب، فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. وقال ابن أبي العز الحنفي، وهو الذي شرح الطحاوية في الشرح المشهور والمعروف وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة، مسألة القدر، وقد اتسع الكلام فيها غاية الاتساع، حتى قال رحمه الله: اعلم أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع. ولهذا كان سلف هذه الأمة التي هي أكمل الأمم عقولا ومعارف وعلوما لا تسأل نبيها لما أمر الله كذا، ولما نهى الله عن كذا، ولما قدر الله كذا، ولما فعل الله كذا، لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان والاستسلام، وأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم. والله يا أخوان كلام إنه يعني إذا سمعته تصاب بقشعريرة، وإذا يعني ذكرته ترغب أنك تكرره مرة ومرتين، لأن كلام عظيم جدا. فلذا من سوء الأدب أو من عدم الأدب عندما الإنسان يقول يعني على سبيل الاعتراف: لما أمر الله بكذا؟ لا تستسيغ هذه الجملة، لما؟ لكن قل: ما الحكمة؟ حتى يكون في أدب مع أوامر الله عز وجل ونواهيه، ما الحكمة من جعل كذا ومن فعل كذا ومن أمر كذا؟ أما لماذا ولما ولم، هذه كلها فيها نوعا ما يعني نبرة أعلى من الاستسلام للنصوص الشرعية. فلذا يقول هنا: اعلم أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة. بعض الناس بعض الناس يبحث عن الحكمة في كل شيء. الصلاة لماذا حكمة كذا، ولماذا حكمة، ولماذا كذا، ولماذا كذا، ما الحكمة، كل بحث عن الحكم. وهذا يا إخوان يعني يجب قبل أن نجيب وقبل أن نبحث نسلم ونربي الناس على التسليم الكامل. وما كان المؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار، ما لك خيار. فأولا سلم تسليما كاملا، واستأنس بالحكم، لأن الحكم نوعان: حكمة ذكرت بنص شرعي فالحمد لله نذكرها كما وردت تسليما للنص، وأما حكم لم تذكر كنص شرعي فمعنى ذلك أننا قد نستأنس لكن لا نجزم، لأنه يبقى كلام بشر، قد يأتي إنسان ويذكر بعض الانتقادات فيه. لكن الذي ورد فيه النص الشرعي بأن الحكمة من كذا كذا فهذا الحمد لله. عندما شرع الله الزكاة ذكر بعض الحكم، وذكر بعض الحكم الصلاة، وذكر بعض الحكم مثلا الاستئذان، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، هذه ذكرت بنصوص نسلم تسليما كاملا. لكن هناك أمور لم تذكر لها نص، فهذه يقولون يستأنس بها، ولكن لا نجعلها أساسا وأصلا، وأن الإنسان إذا لم يأتي بمثل هذه الحكم فمعنى أن فيه انتقاص لهذا الأمر أو انتقاص لهذا النهي. لا لا لا، بعد ذلك ونحن عندنا الآن تقريبا المسألة 15، وحقيقة يعني أنا استحسنت أني أذكرها، يعني كما قلت لكم سابقا مثل هذه الدروس يعني لا تخلو من أمور رقائق وأيضا أمور علمية تناسب طالب العلم، وجميعنا علماء وطلبة علم ومشائخ وصغار وكبار بحاجة إلى ما يرقق قلوبنا دائما وأبدا. فلذا القرآن مليء بالترغيب والترهيب وبالجنة وبالنار فلذا لا يبعد الإنسان كثيرا يعني أمور علمية خلاص يعني كأنه قال، لا، نحن بحاجة إلى ما يرقق قلوبنا ويقربها لله سبحانه وتعالى. فلذا من أعظم ما يؤخذ من دروس هذا الحديث الكلام على حسن الخاتمة، فالكلام على حسن الخاتمة وسوءها يطول حقيقة، لكن السعيد حقيقة من جمع بين حسن العمل وإساءة الظن بالنفس وإحسان الظن بالله عز وجل. وهذا أمر مهم، بأن تحسن العمل، شوف تحسن العمل ولا تقول أخاف ولا لا، وأن تسيء الظن بنفسك حتى يدفعك للعمل، وأن تحسن الظن بربك سبحانه وتعالى. فلذا الله يقول: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. تقول عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث، واسمعوا: تقول عائشة في هذه الآية: يا رسول الله، أهم الذين يزنون؟ أهم الذين يشربون؟ أهم الذين يسرقون؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا يا ابنة الصديق، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قال: لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون ويتصدقون ويصومون، ولكن ماذا؟ ويخافون ألا تقبل منهم عباداتهم، يؤدون الصلاة والصدقة كالناس والصيام، كل الأعمال والأركان موجودة عندهم، لكنهم يخافون ألا تقبل منهم هذه الأعمال. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة. فعلى الإنسان دائما وأبدا أن يكون خائفا وجلا، حتى لو كان صواما قواما، فإنه لا يدري ما يختم له. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ظهرت لهم أشياء ما كانت في بالهم ولم يضعوا لها حسبانا. وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالخواتيم. وورد عن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بخواتيمها، كالوعاء إذا طاب أعلاه طاب أسفله، وإذا خبث أعلاه خبث أسفله. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل، شوفوا الحديث هذا يا إخوان الذي يقشعر منه الإنسان، لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة، ثم يختم له عمله بعمل أهل النار. وإن الرجل ليعمل بعمل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة. وخرج الإمام أحمد من حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عليكم ألا تعجبوا بأحد، ألا تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له، فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من دهره بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة، ثم يتحول فيعمل عملا سيئا، وإن العبد ليعمل البرهة من عمره بعمل سيء لو مات عليه دخل النار، ثم يتحول فيعمل عملا صالحا. وخرج أيضا من حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة وهو مكتوب في الكتاب من أهل النار، يعني اللوح المحفوظ، فإذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل النار فمات فدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار وإنه لمكتوب في الكتاب أي في اللوح المحفوظ من أهل الجنة، فإذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل الجنة فمات فدخلها. وخرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، قال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقلنا: لا يا رسول الله، إلا أن تخبرنا. قال: للذي في يده اليمنى هذا الكتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منه أبدا. ثم قال للذي في شماله: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيه ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحابه: يا رسول الله، ففيما العمل إن كان أمرا قد فرغ منه؟ قال: سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: بيديه فنبذهما، ثم قال: فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. صححه الألباني وغيره. وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون وفي أصحابه رجل لا يدع شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، يقاتل بشراسة وبضراوة وبقوة وبإقدام، فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. وفي رواية: ما أجرأ، يعني من باب الإقدام والقوة. فقال صلى الله عليه وسلم: هو من أهل النار. فقال رجل من القوم: أنا أصاحبه فأتبعه، يعني سأنظر لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام. فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله، وقص عليه القصة. فقال: يا رسول الله، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. فيما يبدو للناس، يعني الرجل أثناء عمله بعمل أهل الجنة عنده إشكالات، قد تكون نية سيئة، قد يكون له خبيئة غير جيدة، وهو من أهل النار إلى آخر الحديث. فلذا قوله عليه الصلاة والسلام فيما يبدو للناس إشارة إلى أن باطن أمره يكون بخلاف ذلك، وأن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لم يطلع عليها أحد، إما أن العمل سيء أو أن النية سيئة، فتلك الخصلة السيئة في قلبه توجب سوء الخاتمة عند الموت. وكذلك الرجل قد يعمل عمل أهل النار لكن في باطنه خصلة خفية من خصال الخير، فتغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمره فتوجب له حسن الختام. قال عبد العزيز بن رواد: حضرت رجلا عند الموت يلقن لا إله إلا الله، فقال في آخر ما قال: هو كافر بما تقول، ومات على ذلك. فسألت عنه يقول: فإذا هو مدمن خمر. فكان عبد العزيز يقول: اتقوا الذنوب فإنما هي التي أوقعته. وفي الجملة كما ورد عن بعض السلف: الخواتيم ميراث السوابق، فكل ذلك سبق في الكتاب السابق. ومن هنا كان السلف يشتد خوفهم من سوء الخاتمة، ومنهم من كان يقلق إذا ذكرت السوابق. وقد قيل: الأبرار معلقة قلوبهم بالخواتيم، يقولون بماذا يختم لنا، وقلوب المقربين معلقة بالسوابق، يقولون ماذا سبق لنا. فلذا بكى بعضهم عند موته فسئل، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى قبض خلقه، إن الله تعالى قبض خلقه قبضتين، فقال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، ولا أدري في أي القبضتين كنت. قال بعض السلف: ما أبكى العيون ما أبكاها الكتاب السابق، يعني اللي في اللوح المحفوظ. وقال سفيان لبعض الصالحين: هل أبكاك قط علم الله فيك؟ قال له ذلك الرجل: تركني لا أفرح أبدا. وكان سفيان يشتد قلقه من تلك السوابق، ويقول: أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. هذه من ضمن النقاط اللي قلناها أيها الكرام. ماذا؟ يعملون الأعمال الصالحة وقلوبهم وجلة خائفة، يسيء الظن بنفسه حتى يعمل، ولكنه يحسن الظن بربه عز وجل. وكان مالك بن دينار يقوم طول ليله قابضا على لحيته ويقول: يا رب، قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك، يعني نفسه. فلذا كان الصحابة ومن بعدهم من السلف يخافون على أنفسهم النفاق، ويقصدون بذلك النفاق الأصغر كما ورد عن عمر وغيره. فلذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر ما نختم فيه هذا الحديث، كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قالوا: يا رسول الله، يا نبي الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ فقال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. والنماذج على سوء الخاتمة وحسنها كثيرة، يعني قصة من قتل 99 نفس دليل على حسن الخاتمة. انظر، 99 وهو عاصي ومبارز لله عز وجل بذنب من أعظم الذنوب، وفي آخر عمره قبضه الله على الخير والتوبة والإنابة إلى الله عز وجل. والغلام اليهودي الذي كان يعمل عند النبي صلى الله عليه وسلم ويخدم، وزاره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: قل لا إله إلا الله، فقالها فمات عليها. كل هذا يدل على أننا يجب أننا ننظر إلى هذا الأمر بمنظار أننا مهما عملنا يجب أننا ماذا؟ أننا نسأل الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا حسن الختام، وأن نبذل، ولن يخيب الله ظننا، ولن يخيب الله من يعمل، إلا أن يكون في نفوس البعض دسائس وخبيئة غير جيدة أو خبث أو فساد، وإن شاء الله يعني قليل من أمثال هؤلاء. فكل من يعمل الصالحات وملتزم بالصلاة وطاهر القلب فإن الله سيوفقه، قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. ما في، إذا أنت أحسنت النية لله سبحانه وتعالى فسيختم لك بالخير أبدا، لا تخف. لكن التزم بالثلاثة أمور: أحسن الظن بالله، واتهم نفسك، وتوكل على الله، عند ذلك ستجد الخير أمامك. هذا باختصار ما يتعلق بهذا الحديث. سأقف دقيقة، الذي عنده سؤال في هذا الحديث يعني يعطينا السؤال، أو ندخل بالحديث الخامس، على الأقل نأخذ مسألتين أو ثلاثة منه ونستكملها إن شاء الله في الغد. نعم، الذي عنده سؤال يتفضل. طيب يا شباب، ويا مشائخ ويا فضلاء ويا كرام، يا رجال ويا نساء، الجميع نخاطبه في هذا الوقت. فما دام لا يوجد سؤال فمعنا الحديث الخامس من أحاديث الأربعين النووية. وكما قلت لكم الأيام ستمضي على الجميع، علي وعليكم، والأغلب في الحجر كما يقولون، وهذا من رحمة الله، فلذا لا يخلق الله شرا محضا. فكما أن في ذات هذا الأمر مصيبة وبلية وقد تكون فيها يعني ضرر، ولكن فيها خير واستفاد منها الناس، والله لا يخلق شرا محضا. فيعني يمكن لو يعني نقوله لو من باب هذا التعليم، يعني ليست لو هنا بالمنهي عنه، فقد يكون لولا مثل هذه المصيبة التي حصلت ما حصل مثل هذا الدرس. فالله سبحانه وتعالى يوفق ويلهم ويعين. الحديث الخامس الذي معنا حديث أم المؤمنين أم عبد الله، أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. في البداية أقول ونبهت في البداية يعني في أول الدروس، أقول يا ليت ترى هذه 40 حديث، وهي من أجمل يعني من الجمال الظاهري، لا من أجمل يعني من المجمل، من جوامع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلذا إن استطاع بعضنا أنه يحفظها فجيد، في كل يوم احفظه، ترى حديث سهلة جدا وبسيطة وعلى اللسان، وأغلبكم مرت عليه، لكن كونك تحفظ هذا المتن كاملا أنا أراه جيد ومناسب للجميع. هذا الحديث عظيم، وهو أصل في رد كل المحدثات والبدع والأوضاع المخالفة للشريعة. قد تكون بدع في العبادات أو في المعاملات والعقود المحرمة أو ببعض الأوضاع المحدثة التي هي على خلاف الشريعة. قد تكون بعض الأوضاع في عقود النكاح أو في عقود البيوع وما أشبه ذلك. فلذا عده بعض الأئمة الحديث هذا، عده بعضهم ربع الإسلام، وعده بعضهم ثلث الإسلام. فقالوا الأحاديث التي ينبني عليها، قالوا ثلاثة حديث الإسلام: حديث أعمال بالنيات، وحديث هذا حديث عائشة، وحديث إن الحلال بين، سيأتينا الدرس القادم إن شاء الله. فلذا نقول هذا حديث عظيم. قال النووي عن هذا الحديث: قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات. وقال كذلك: وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به. إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به. فنقول هو حديث عظيم جدا، بل إن الإمام الشاطبي رحمه الله قال: وهذا الحديث عده العلماء ثلث الإسلام، لأنه جمع وجه المخالفة لأمره عليه الصلاة والسلام، ويستوي في ذلك ما كان بدعة وما كان معصية. ويقول ابن رجب: هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها، كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها. كلام جميل. قال هذا الحديث ميزان الأعمال الظاهرة، وحديث الأعمال بالنيات ميزان الأعمال القلبية الباطنة. فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله فليس لعامله فيه ثواب، فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله. وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فليس من الدين في شيء. كلام جميل جدا. وانظروا بعض اللفتات، قال هذا الحديث ميزان الأعمال الظاهرة، كما أن حديث النيات ميزان الأعمال الباطنة، وكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله كما ذكرنا سابقا سيحرم الثواب يوم القيامة، فكذلك كل عمل لا يكون على منهج واتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمر الله والنبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود على عامله وقد يأثم في ذلك. أما الأجر فطبيعي لن يكون له أجر، لكن قد يأثم ويرد عليه في الدنيا. وقال عنه ابن حجر في فتح الباري: هذا الحديث معدود في من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده، معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده. فالحديث عظيم وجميل أن ندرسه حقيقة، يعني لما جلست أتأمل في الحديث ونجمع بعض الذي فيه مسائل كثيرة جدا جدا جدا، ولو فتحت الباب فيه أتصور 3-4 دروس لن تكفي، لأنك بماذا ستتكلم؟ ستتكلم عن البدعة، والبدعة تعلمون تفصيلاتها وشروحها وأنواعها وأقسامها وآثارها وأسبابها والتحذير منها والأنواع في العقائد والمكفرة وغير كلام كلام كلام لا يمكن حصره. ولكن حسبنا أننا نأخذ بعض الرؤوس المسائل التي يستفيد منها الجميع، ومن أراد زيادة فيجد إن شاء الله ومخدوم مثل هذا الحديث وغيره. الحديث أيها الكرام دل بالمنطوق، تعرفون النصوص لها منطوق ولها مفهوم. المنطوق الذي يدل عليه ظاهر الحديث ويفهم منه كذا ويفهم منه كذا. فلذا أنا لما أقول الآن أن درسنا اليوم درسنا يبدأ الساعة 10:00 إلى 11:00 بتوقيت مكة، فمعنى ذلك هذا المنطوق أنه كذا وكذا، أنه قبل هذا الوقت وبعد هذا الوقت لا يوجد درس، هذا المفهوم. لكن المنطوق ما ذكرنا، فنقول الحديث دل بمنطوقه أن كل عمل ليس عليه أمر الشرع فهو مردود عليه، هذا المنطوق. والمفهوم أن كل عمل عليه أمر الله عز وجل أو أمر نبي صلى الله عليه وسلم فهو غير مردود عليه، مقبول. واضح؟ إذن كل عمل ليس عليه دين الله وشرع الله فهو مردود، هذا المنطوق. أما المفهوم فكل عمل عليه أمر الله أو أمر نبي صلى الله عليه وسلم أو عليه الدين والشرع فهو غير مردود بل مقبول ويؤجر عليه الإنسان. في هذا الحديث قال عن أم المؤمنين، وأم المؤمنين هذا لقب وقيل كنية لأمهات المؤمنين، وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي دخل بهن. أما اللاتي عقد عليهن ولم يدخل بهن، أو قد نقول يعني خطبها لكن لم يعقد عليها عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء لسنا من أمهات المؤمنين، لسنا من أمهات المؤمنين، إنما الأمهات المؤمنين اللواتي دخل بهن، وهن أمهات المؤمنين. طيب هل هن أمهات المؤمنات؟ دائما يقولون أمهات المؤمنين أمهات المؤمنين. طيب هل هن أمهات المؤمنات؟ نعم أمهات المؤمنات، ولكن لفظة المؤمنين تشمل الرجال والنساء الذكور والإناث، وهذا يحصل كثيرا في الخطاب حيث يدخلن النساء في خطاب الرجال. فإذا قال الله عن مريم وكانت من القانتين، فعلى هذا يعني يشمل أمهات المؤمنين والمؤمنات. طيب المسألة هذه نحن والآن ما زلنا في المسألة الأولى في الحديث ومقدمته وما يدل عليه، هل يقال للنبي صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين؟ هل يقال؟ فنقول نعم في التعظيم والتقدير والاحترام قد يقال أبو المؤمنين، لكن أبوة التبني لا تجوز، وألغي أو نسخت ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، فهذه الأبوة أبوة التبني نسخت في الإسلام وحرمها الله سبحانه وتعالى تحريما قطعيا. أما في الاحترام فقد ورد في بعض الآثار وأنا كالوالد لكم، ورد في بعض الأحاديث وأنا كالوالد لكم. فنقول أنه في التعظيم والاحترام والتقدير قد يقال، ولكن يبقى أنه دائما يعني ينظر دائما في الألفاظ التي تطلق عن النبي صلى الله عليه وسلم، هي التي ذكرها الله في كتابه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه والصحابة. فإذا كانت الدارجة كله ذكر النبوة والرسالة وغيرها، هذه هي التي تكون دائما ودارجة وهي التي تستعمل. النقطة الثالثة في هذا في المسألة الأولى وقد نقف عندها، قال أم عبد الله، وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها. طيب لو قال قائل عائشة ما جاءها أولاد، كيف سميت عبد الله أم عبد الله؟ ومن هو عبد الله؟ من وين جبناه؟ أحد يجيب؟ أحد يجيب؟ اللي عنده شات أو محادثة يستطيع؟ نعم يجيب. أم عبد الله عائشة رضي الله عنها، ما لماذا سميت أم عبد الله مع أنها رضي الله عنها وأرضها لم يولد لها أولاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني أعطوني الجواب، أنا بس سأسترسل في توضيح، لكن أعطوني الجواب. نعلم أن أولاد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من خديجة إلا إبراهيم من ماريا القبطية. طيب هي ما عندها أولاد، فلماذا سميت أم عبد الله وهي لم يولد لها؟ نعم بعضهم يقول أنها حملت وأسقطت، لكن لم يثبت ذلك، وليس لها ولد رضي الله عنها وارضاها، الصديقة بنت الصديق. لكن لماذا سميت أم عبد الله؟ ما في جواب أيها الكرام، أن هذه آخر معلومة وفقرة عندنا قبل أن نختم. طيب لا لا لا، الجواب عن هذا نقول أم عبد الله كنيت بهذه الكنية كناها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك هذه الكنية أو الكنية كناها النبي عليه الصلاة والسلام على ولد أختها عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير وهو من أوائل من ولد بعد الهجرة، فولد أختها عبد الله بن الزبير كناها النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الولد الذي التي هي خالته، فلذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم وكناها بأم عبد الله، وإلا فهي لم يولد لها، لم يولد لها. هذه هي المسألة، تقريبا المسألة الأولى عندنا في حديث الخامس الذي معنا، وإن شاء الله نستكمل باقي المسائل بداية من المسألة الثانية الدرس القادم بمشيئة الحي القيوم. الذي عنده سؤال داخل درسنا داخل الدرس أو خارجه ممكن أنه يسأل. نعم أيها الكرام، الذي عنده نعم تفضلوا، اللي عنده سؤال إما عد على المحادثة أو بالواتس أو بأي أسلوب يعطينا، إن صار في فرصة جاوبنا وإلا نجاوب مع بداية الدرس القادم إن شاء الله. النسبة الأكبر إن شاء الله سنكمل الدرس في رمضان، لكن سنغير الموعد، يعني سنختار أن نشوف الإخوة ماذا يقترحون من موعد مناسب، لأنني أعلم أن فيه من يستمعون لنا في أوروبا وفي غيرها وبعض البلاد العربية، فجيد أننا سنغير الموعد بما يناسب الجميع إن شاء الله. هل يمكن تسمية أم عبد الله للسيد بنت؟ ما فهمت إيش معنى للسيد بنت، قد يكون في حرف سقط أو كلمة، فلم أفهم السؤال. هل يمكن تسمية أم عبد الله؟ لعلها توضح السؤال. تسمية أم عبد الله للسيدة، ما عليش يحتاج توضيح، لعلك توضح يا شيخ محمد يعني السؤال بشكل كامل. تسمية أم عبد الله للسيدة بنت، يعني الكنية بهذا الشكل ما فيها إشكالية، أم عبد الله تسمى بها. ما أنا ما وضح لي السؤال، فلعلك يا شيخ محمد توضحه أكثر، فعاد إن أسعفنا الوقت الآن وإلا بوقت آخر. عموما نعم، بس أنا ما فهمت السؤال، ما فهمت السؤال، بارك الله فيك يا شيخ محمد. ما يعني المقصود بالسؤال كيف هل يمكن تسمية أم عبد الله للسيدة بنت؟ يعني يقال مثلا بدال أم عبد الله يقال أم فلانة، إذا كان قصدك هذا فنعم ما في إشكالية، يعني التكنية بالبنت أو بالذكر أو بالأنثى كلاهما جائز وارد عن الصحابة وغيره. هذا إذا كان قصد شيء آخر فلعلك توضح يا شيخ محمد وإن شاء الله نبينه. شكر الله لكم ووفقكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعل ما سمعناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة أن تقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اغفر لي وللحاضرين، اللهم اغفر لي وللحاضرين، اللهم اغفر لي وللحاضرين ولجميع المسلمين يا رب العالمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بالنسبة نعم يجوز، يعني لأن أصلا أمر الكنية يعني أمر عام، سميت على فلان أو فلان ما في إشكالية، حتى لو ليس ولد لها، بل هو كنية عامة وهي بدون ولد، لو سميت بذلك لا إشكال. تيمنا بأحد أو أعجبها الاسم، ابن أخيها، ابن أختها، لا إشكال، الأمر واسع جدا وليس في مشاحات في هذه النقطة يا شيخ محمد أبدا. ابن أختها وليس ابنها لا إشكال، وحتى لو لم يعني الآن الكثير لم يولد لهم ومع ذلك يتكنوا، بل الذي لم يتزوج لو تكنى أيضا مشروع، بل النبي صلى الله عليه وسلم كنى ذاك الصغير يا أبا عمير وعمره 14، فالأمر في ذلك واسع. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.